منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا يا إخواني نتكلم على مخارج الحروف، وتكلمنا على مخرج الجوف ومخرج الحلق مخرج اللسان، واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على مخرج الشفتين. الشفتان يا إخواني يخرج منها مجموعة حروف، أو بالأحرى مجموعة مخارج. بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذه الشفة السفلى، البطن بتاعها أي من الداخل هكذا، أما البطن يعني من الداخل، مع أطراف الثنايا العليا زي أف، حرف الفاء أف، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. وزي بيقولوا أطراف الثنايا المشرفة، إن عندما تضحك أو تتكلم يظهر الثنايا الأسنان الأمامية، هذه تسمى المشرفة، يعني التي ينظر إليها الناس كأنها تنظر من الشرفة يعني، فلذلك تسمى الثنايا المشرفة. بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه حرف الفاء أف. المخرج اللي بعده الشفتان معا بانطباق، معا بانطباق، ويخرج منها الميم والباء بانطباق، أم أب، أم أب. لو نظرنا إلى شفتي أم أب، وتخرج بانفتاح من الواو، أفتح من بعضهم يطلع حرف الواو أو أو، فالميم والباء بانطباق أم أب، والواو بانفتاح أو. هذا مخرج الشفتين. لو نظرنا إلى الشكل رقم 11 لنتعرف على مخرج حرف الفاء، قلنا بطن الشفة السفلى أو الجزء الأزرق في الصورة، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا أف، الصورة المجاورة لها الواو، الشفتان مع بانفتاح أو، شوف الشفتين منظرهم عامل إزاي، شوف حرف الميم أم أم، الشفتان مع بانطباق، شوف الجزء الأزرق، شوف الشكل الأخير أو الرسمة الأخيرة، حرف الباء بانطباق أب أب. طبعا لا يقول أحدنا أن الميم والباء يعني هما سواء، هذا سيتبين لنا إن شاء الله عند الكلام على صفات الحروف. الميم فيها بينية وبالتالي صوتها يطول بعض الشيء، أما الباء حرف شديد فينقطع الصوت عنده بسرعة، تقول أب خلص الحرف، إنما أم الحرف زمنه طال شوية، هذا سنتكلم ونبينه إن شاء الله تعالى. فالحروف وإن كانت تخرج من مكان واحد إلا أن صفاتها تميزها وتزيد عليها بعض الأشياء، هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في الصفات. المخرج الأخير وهو الخيشوم. الخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق غار الحنك الأعلى، يعني الخيشوم هو الخرق المنجذب إلى الداخل في الأنف، هذا هو الخيشوم باختصار، هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. لو وضعنا اليد داخل الأنف لوجد الجزء خرق منجذب إلى الداخل، هذا هو الخيشوم. هذا الخيشوم يخرج منه الغنة. الغنة يا إخواني هي غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركت أو سكنت. هذه الغنة هي يعني باختصار شديد تكون في النون والميم فقط. حرف الميم اتفقنا أنه يخرج من الشفتان معا بانطباق أم، وحرف النون من طرف اللسان مع ما يحذيه من اللثة العليا أن. حرف النون وحرف الميم لهما نصفان، حرف الميم نصف من الشفتين ونصف من الخيشوم، انظر حرف الميم أم. طب أما سد الخيشوم اسمع أب، لا يخرج الصوت كاملا، إذن الخيشوم هذا يخرج نصف النون ونصف الميم. انظر إلى حرف النون أن، أما سد الخيشوم أن، إذن اللغنة تخرج من الخيشوم لأن النون والميم لها نصفان، نصف من اللسان في النون ونصف من الخيشوم، والميم نصف من الشفتين ونصف من الخيشوم، ولذلك جعل مخرجا خاصا. من خلال ما تبين لنا في المخارج، وكما ذكرت وبينت أن كل حرف له مخرج مختلف عن الثاني تماما، إلا أنه مجازا اعتبروا أن كل مجموعة حروف تخرج من مخرج معين، هذا إجمالا فقط، إنما في الحقيقة عدد الحروف 28 من 28 مخرج أو 29 من 29 مخرج. ونلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع صفات الحروف، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.